كيف نتحاوى بصاحبينا على نبي وعلي أجمعين السلام على ربنا دائما عام بصاحبينا مولانا ما مثل ريح النبي الله من عطر قد كان أثنما نخمى الرأس والجمام على نبي وعلي أجمعين سلاما وربنا دائما عام بصاحبه أولانا طويل مشربة في شعره رجل ورحب راح وشفط الكف والقدم على نبي وعليه أجمعين مولانا طويل مشربة في شعره رجل وراحب راح وشفط الكف والقدم على نبي وعليه أجمعين سلاما ربنا مولانا ولا الحرير ولا الديباج ألين من كف الرسول طويل ذنب لا تشيب على نبي وعليه أجمعين سلاما لا دائما عام بصحبه كثير رسول طويل ذنب لا تشيم على نبي وعليه أجمعين سلام ربنا تصفي الله يا ولا الحرير ولا ديباج علينا من كثير رسول طويل ذنب لا تشيم على نبي وعليه أجمعين سلاما ربنا دائما عام بصحبه مولانا يبدي فنى البرق أوقات الغمام إلى ما اختار أكرم بهذه الخلق للحكام تكلم رئى النور يخرج من بين ثنايا وما في القول من وغنى على نبي وعليه وعينا سلاما ربنا دائما عام بصحبه مولانا اذا تكلم رئى النور بين ثنايا وما في القرد وظلم على نبي وعلي تصفي أن التبيل فلتس الأخر فيهانا لمن عام بصحبه مولانا خدش رعاب إلى الجبال هو نسترى يقول نبي الجاهل الغلاف خدش رعاب إلى الجبال هو نسترى يقول قصص سجم بكر الخيط أيها الجاهل الأمم يا رمى يا لفمولو يا نخم اليمن جاء بالأمم يا رمى يا رمى يا من أتى بخلاص فايق درر قد جئت ما يعجب السودان والغرر بالله يا من أتى بخلاص المولى افلني جي سيدي الحاج مالك واي فايق درر قد جئت ما يوجب السودان والغرر قاين لن يموضو واي موضو سينت مسنان على خير البرية من قد أنزل الله في أمداء الصورة سيد الحاج مالك مودو أديت فرد مديح ثم نافلة وأنت تقتبس الألوار والأسرى ممود رصعت من بعد ما وشحت مدحت نظهر معنى وتزهري لؤلؤ النار قد صغت في سيرة المختار شافعنا ما يخجل الجوهر الياقوت والضرر كندو مودا وبحر علمك يكفي الناس سائلون سمام سياني في قريب بعيد شمرا سباي بابا كرسيني أنامت أتقنت أكملت الجميع وقد أنكحت من عمل علما كفا انتشرا بالخلاص وبالممضوع يعطي لنا الإخلاص يا رب والتوفيق واليثرى أحسنت مدحت ومودا وزرت روضة وطفت بيت الإلهي الحجرة والحجرة كسب سيد الحاج مالك جغل تخو الله أكبر جل الله خالقنا سبحان من زين الأخلاق والسيارة ما ودفو بو سبب تكتكو جوتنا من رك ديدين ما ودو خنا واتلول بولي كنيو غتر الحاج عبدالي سيمالك سيد الحاج مالك أيا والد المنصور يا خير مفزع خديم أبي العباس خزلي يديتي مودة مودة يا سنونجيب بواتي نلتخ نتي فونك فونك دودن دينون نيد جوكتي سبق مرخ مودة فرم بكن مي إليمان ديد بكن دفا كودان أيك فاول لمي دقان من الكموم دم مسلوح سيد الحاج مالك مودة يرول دول ستير بي كروس كيك سقف بي فينغا خرا سجانغ بي ليغا سخال بنيب فخ يا شيخنا نوند نمر تمار ويكات ويسون اتر دو جوك سنون سوباك ماما ودا يا دنگلم دقلا شيخ سيد الحاج مالك يا دنگلم دقلا رخو پرم ووتنگا خنجر تيا باخ چوا جوگلم دقلا ادنو سوپ سيد الحاج مالك ماما ودا Mama udah iya tinggalam ini mama udah roho perem sama mama udah rohul perem tengah kanjar tiya gelawar ya bakti waju gelem desa mama udah بين العيام ولم أتني راني كسف باي ماما أبدو سسر العاج مالك جوهر سرجو خنو سوين نيوفي سدوم نجير سمين مودو مودو ريال دوم فنين منين سنون دفاي فرخ سيد الحاج مالك من ذكر شيخ عالم المتورع سمى مولو قال العنام إلى الأدعى بحنان كسب سيد الحاج مالك شيخ تقي لا يسن بريبة على تقامة بالإله المعاني كسب با يدبخ مالسي سمام سر العاج مالك عن سريعة والحقيقة إنه يد المريد لخالص العديان سبايم منصور نانوك سامي المقام وعمدة العلماء بل تاج العلا وكما طال القمر نيك وصب مهدو سرعا جمالي وخم المريد وسعد المريد كم للإله العدا من الابدعاني بوغ خمول ميزاكب نسمعان الكريم من مرتدى شيخ المشايق من ربع العرفاني سمام ذاكب نسمعان الذي قطعتنا موضو مون إن النور الهدى من أحمد العدنى أتيت والدين يشكو وهو مغترب إهانة وسرودات وعدوانا يبدفني سيد العاج مالك مدرسا كل علم كان مندرسا بين المدارس بيدانا وسودانا يرددون بأفكار وألسنة الله الله في الأصوات بيانا أتت في الدين والدنيا معاملة أنا كبغ موضو والدنيا معاملة فالله يجزيك بالإحسان إحسانا سما مولو كم عابد زايد كم عالم ورع كم سالك واسل له لا كما كان قصب سيل عاد عبد العزيز مالك سنين قمل متليم كمان بنو بدو تلجيم كواتن يخفنا قليم كو عم فصاحي بكو